السائل يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرد عليه: ما قولكم في رجل قال لامرأته إذا فعلت كذا وكذا فسيكون بيننا طلاق، بمعنى سأطلقك إن فعلت كذا وكذا، فإن فعلت المرأة ما حذرها منه زوجها أيكون ذلك طلاقا؟ ها؟ هل يكون طلاق؟ ها؟ لا، هو قصده يقول فسيكون بيننا، فسيكون على كل حال إن فعلت، إن أحدث الطلاق، إن كان الطلاق طبعا بنيته طلقت. وإما وإن قال لا، ما هو لازم، لا لن يكون أو لن أطلقك، حتى لو فعلت ما يقع الطلاق، أن يعني يقول سأطلقك إن فعلت كذا، ففعلت قال لا أنا هوت، ما يقع. يقول فسيكون، ما قال، ما علق الطلاق على فعله، إن فعلت كذا فأنت طالق. هذا صح، إذا نوى الطلاق يقع، وإذا نوى منعها ينوي منعها أو حظها على فعل، يكون يخرج مخرج اليمين وينصح بألا يتعود على هذا، إذا كان يريد اليمين يحلف بالله أو ليصمت. واضح يا أخوانا؟ هنا صح، أنت صاحب السؤال، كيف سوت إذا فعلت؟ وش قصده؟ قصده يمنعه ولا قصده يطلق؟ وش قصده؟ قصده يمنعه، يخوفه ويمنعه من هالفعل؟ إيه، ما يريد أن تفعل، لكن هو يريد طلاقها أو يريد أنه يمنعها؟ إذا كان يريد الطلاق يقع ما يريده، وإذا كان يريد أن يمنعها يخرج مخرج اليمين ويقال له لا تستعمل هذا، وأنت احذر من هذا، يمكنك عاد، أي نعم، تريد أن تتزوج أو متزوج، احذر من هذا، فيظهر أنك من الشباب المستعجلين، شرب ومشى. يقول: هل يجوز تغيير هذه الأشهر بغير اسمها؟ لا خلاص، لأن هذا الزمن تغير في وقتها، الأشهر الحجة ومحرم، لا ما تغير شيء، الحمد لله ما تزال على ما هي عليه، لأن الهلال يضبطها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالهلال يضبطها، رؤية الهلال إذا ضبطت برؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحج يوم يحج الناس، نعم، وهكذا. فالحمد لله ما تغيرت، لم تتغير، لكن لتغير البرد والحر، يعني كان رمضان في يأتي في زمن البرد، والآن يأتي في زمن الحر، وهكذا، يعني الفصول الأربعة هي التي تتغير عن الأشهر. يعني كان مثلا في ربيع، يعني يأتي زمن الربيع لكن تغير، باعتبار أن الفصول الأربعة، أي نعم، تتغير، أما الأشهر فلا تتغير. قال صلى الله عليه وسلم: استدار الزمان، وهل هو بداية الشهر ذي الحجة أو ثامن ذي الحجة أو بداية محرم؟ لا، استدار الزمان يعني كما سمعنا عن الحافظ بن كثير، وهنا الشيخ ابن حميد شيخنا رحمه الله له يعني كلام في هذا، بمعنى استدارة الزمان. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: المراد من استدارة الزمان عودة حساب الشهور إلى ما كان عليه من أول نظام الخلق بعد أن كان قد تغير عند العرب بسبب النسيء في الأشهر. وقال الحافظ يعني ابن حجر: إن المراد بالزمان السنة، وقوله كهيئته أي استدار استدارة مثل حالته. ولفظ الزمان يطلق على قليل الوقت وكثيره، والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار. انتهى. قال القرطبي: حكى الإمام المازري عن الخوارزمي أنه قال: أول ما خلق الله الشمس أجراها في برج الحمل، وكان الزمان الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج الحمل. قال الشيخ ابن حميد: وقلت والمعنى والله أعلم أن هذا الزمان الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد استدار كمثل ما كان عليه من أول نظام الخلق، يعني بعد النسيئة. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا أو ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن الرجوع عما كانوا عليه في عهده من الصلاح والاستقامة ولزوم السنة وجماعة المسلمين. الكفر المذكور في هذا الحديث غير مخرج من الملة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. ووجود الخصلة من خصال الكفر في العبد لا يستلزم وجود الكفر المطلق، كما أن من ترك خصلة من خصال الإيمان لا يسلب عنه مطلق الإيمان، ولا يكون مؤمنا باقتصاره على خصلة من خصال الإيمان، لا يكون مؤمنا الإيمان المطلق الإيمان الكامل إذا اقتصر على خصلة فقط من خصال الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، وقوله يعني وهذا الكفر غير مخرج من الملة. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر دون كفر، بخلاف الكفر المعروف، فالكفر المعروف هو المخرج من الملة، كحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الكفر يعني بالألف واللام للتعريف، فهذا الكفر المخرج من الملة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة أي نعم هو الكفر المخرج من الملة، أي نعم، لكن بهما كفر بدون تنكير بدون تعريف، هذا كفر دون كفر. قال: وقد وقع بين المسلمين من القتال وضرب الرقاب ما لم يخرجوا به عن دائرة الإسلام، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كما وقع في واقعة الجمل، وقعة الجمل ووقعة صفين وغيرها، لأن كلا منهم مجتهد وقصده الحق، غير أن أحدهم مجتهد مصيب والآخر مجتهد مخطئ، وخطأهم مغفور في جانب فضلهم وسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماهم مؤمنين مع وجود القتال بينهم، فالقتال بين المسلمين لا يخرجهم عن دائرة الإسلام. أي نعم. الله أعلم. يقول: نرى بعض الإخوة إيش يضع جماعة بعد الجماعة الأولى، هل يصح ذلك في المساجد التي لها إمام راتب؟ يعني إذا كانت جماعتين في وقت واحد في صلاة واحدة لا يصح، لا يجوز، مثل ما كان في المسجد الحرام مقام الحنبلي مقام الحنفي مقام الشافعي مقام المالك، أربعة مقامات أنا رأيت أبنيتها، فأزالها الملك عبد العزيز ووحدهم على إمام واحد في الفرد. لكن لو جاء شخص فاتته الجماعة متأخر تخلف وفاتته الجماعة، فلا مانع من أن يتصدق عليه شخص آخر ليكون جماعة، أو يأتي معه مثله من فاتته الجماعة فيصلون جماعة، وهذا لا إشكال فيه. يعني ما تقوم جماعتين في وقت واحد لوقت واحد بحجة أن هؤلاء حنفية وهؤلاء مثلا مالكية، لا، إنما الذي يسوغ إذا فاتت الشخص الجماعة للباقين أن يتصدق أحدهم عليه ليكونوا جماعة، أو يأتي أناس كلهم فاتتهم الجماعة فيصلون جماعة بعد الجماعة الأولى. أما إذا وجدت الجماعة الأولى فلا يتخلفون عنها، حتى لو لم يدركوا مع الجماعة الأولى إلا تكبيرة الإحرام، يكبر واقفا ثم يتابع الإمام، يجلس ويتابع الإمام ويصنع مثل ما يصنع. أين؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هل يجوز للمسافر أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب؟ هكذا سؤالك؟ أجل حرر السؤال. أي يصلون، لا، ها، أصلا مسافر لا تجب عليه الجماعة إلا إذا كانوا مسافرين سواء يصلون جماعة. أي نعم، لكن جماعة المقيمين لا يجب عليه يعني أن يحضر، أو الجمعة كذلك. المسافر إذا كان قد صلى المغرب، إذا صليت المغرب مع الإمام وأقيم الجماعة